إمام المنبر، وهو فرض كفاية ويدخل إلى حضرة، أو حصر بلد أو حصر بلدا معينا، أو استنفره الإمام، وتمام الإمام أربع ليال، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذن الإمام، ويتفقد الإمام الجيش عند نفسه، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن يمثل في البداية حقوقها بعد النص، وفي الركعة الثلث بعدها، وفي الركعة الثلث بعدها، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يلجأهم عدو يخافون الهلكة، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في ذات الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيثبت الخمس ثم يقسم باقي ثم يقسم باب الغنيمة للرادل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنم ويشاركونه فيما غنم والغالب من الغنيمة يحرر رحله كله إلا السلاح والمسحة وما فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا كتاب الجهاد والجهاد يراد به في اصطلاح الشرع قتال الكفار وقد جعل هذا الباب في نهاية العبادات لأن الغرض الأساس من إقامة هذه الشعيرة هو التقرب لله جل وعلا ولذلك جعل مع أبواب العبادات وقد ورد في الأمر بالجهاد والترغيب فيه نصوص كثيرة كما قال تعالى كتب عليكم القتال كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق إذا تقرر هذا فإن بحث هذا الموضوع من الأمور المناسبة والمهمة جدا وما نسمعه من أصوات تطالب بعدم دراسة هذا الباب ولو في وقتنا الحاضر هذه الأصوات خاطئة ومخطئة على الشريعة ومخطئة على الأمة وذلك أن دراسة هذا الباب من الأمور المناسبة التي يتحقق بها مصالح كثيرة فأول ذلك معرفة أحكام الشريعة وإن لم يوجد لها تطبيق بين أيدينا فإن معرفة حكم الشريعة قربة وعبادة نتقرب به لله عز وجل كما أن الفقير يتعلم أحكام الزكاة والعاجز يتعلم أحكام الحج تقربا لله عز وجل الأمر الثاني أن الجهاد لفظة وردت في النصوص الشرعية وورد التأكيد عليها والأمر بها فإذا لم نعرف حقيقتها فإننا حينئذ نكون مقصرين لأن الله قد أمرنا بشيء ونحن لم نبذل الأسباب لتعرف ما أمرنا الله به فنكون بذلك مقصرين الأمر الثالث أن هذا اللفظ إذا لم ندرسه فقد تنطلي علينا بعض حيل من يفسر الجهاد بغير مدلوله الشرعي كمن يفسر سفك الدماء المحرمة بأنه جهاد أو يفسر مقاتلة ولاة الأمور بأنه جهاد أو يفسر الجهاد بأنه المشاركة مع المنظمات الدولية ونحوها فهذا كله مدلول فاسد لهذه الكلمة فلا بد أن نعرف حقيقة هذه الشعيرة حتى لا تنطلي علينا مثل هذه الدعايات المضللة ثم إن الجهاد له أحكام شرعية وله ضوابط لا يكون الجهاد مشروعا إلا بوجود هذه الشروط والضوابط كما أن الصلاة لها شروط وضوابط من فعلها بدون هذه الشروط كانت صلاته باطلة، كذا في الجهاد، من جاهد بدون هذه الضوابط كان جهاده باطلا مخالفا للشرع، يخشى على صاحبه من الإثم. ولذلك لا بد من دراسة هذا الباب. إذا تكرر هذا فإن الجهاد على نوعين. النوع الأول وهو الأصل أن يكون فرض كفاية، وهو معنى قول المؤلف وهو فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أنه يجب على مجموع الأمة لكنه يسقط بقيام طائفة تكفي فيه، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن سائر المسلمين. وأما إذا لم يقم به طائفة تكفي فإن الجميع يأثمون به. والدليل على كونه من فروض الكفايات الأدلة والنصوص الآمرة به، كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم ونحو هذا. ويبقى هنا مسألة وهي أن الجهاد بهذه المرتبة إذا كان فرض كفاية فإنه لا ينبغي أن يقارن بالمندوبات والمستحبات، لأنه حينئذ يكون أفضل منها. لكن إذا قارناه بفروض الكفايات الأخرى مثل طلب العلم فحينئذ هذا هو الذي يمكن المقارنة بينهما. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، طلب العلم أو الجهاد، فجمهور أهل العلم قالوا إن الأفضل هو الجهاد، هو طلب العلم، هو طلب العلم، لأن طالب العلم يكتب له أجر الجهاد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في فضل العلم نصوص كثيرة متعددة، ومن هنا كل فضيلة للجهاد فإن طالب العلم يحصلها، وهناك فضائل يحصلها طالب العلم لا يحصلها المجاهد. والمجاهد يحتاج إلى العلماء لكونهم يبينون له أحكام جهاده. ومن هنا فإن طلب العلم أفضل والعلماء أفضل من المجاهدين بدلالة النصوص المفضلة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن أنواع العبادة الجهاد. والنصوص في تفضيل العلماء كثيرة، يقول جل وعلا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى مراتب الجهاد الشهادة، وقد ذكرها في الرتبة الثالثة، والرتبة الثانية رتبة الصديقين، وجمهور أهل التفسير على أن المراد بهم العلماء الذين يوقنون بأحكام الشريعة ويدعون إلى أحكام الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن الأصل كما تقدم في الجهاد أنه من فروض الكفايات، لكنه يتعين في أحوال، يكون فرض عين ويكون واجبا متعينا على الناس في حالات. الحالة الأولى إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه حينئذ أن يقاتل ويتعين عليه، ولا يجوز له أن يترك القتال، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا المقصود أن النصوص في هذا كثيرة. الحالة الثانية إذا حضر العدو بلد مسلم من المسلمين وحاصروهم، وجب على كل من كان في ذلك البلد أن يقاتل أو أن يدافع، ومثله من يحتاج إليه. وذلك لأن العدو هنا يريد أهل الإسلام ويريد أن يستبيح بيضتهم، فوجب قتاله بدلالة النصوص الآمرة بمقاتلة الكفار. قال جل وعلا: الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، يعني طلب منه الإمام المقاتلة، سواء طلبه بوصفه كما لو طلب من عنده قدرة على قيادة الطائرات أو على سياقة المدرعات والدبابات، أو طلبه باسمه فعين أسماء أو خريجين من مدارس معينة، فحينئذ يجب على الإنسان أن يقوم بالجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ولقوله سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال المؤلف: وتمام الرباط. المراد بالرباط الجلوس في الثغور لحراستها من الأعداء لئلا يتسللوا إلى بلاد المسلمين. والرباط عمل صالح يؤجر العبد عليه، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتمام الرباط يعني كمال الرباط الذي يستحق به الأجر الجزيل، هو أن يجلس الإنسان في الثغور مدة 40 ليلة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط. ولكن لو رابط أقل من ذلك صح رباطه وأجر عليه. وفي زماننا هذا الرباط لا يكون إلا من خلال الأئمة والولاة، فلا بد من استئذانهم فيه أو الالتحاق بالجهات المنظمة لمثل هذا العمل. قال المؤلف: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. فإذا تعين الجهاد فإنه حينئذ لا يستأذن الوالدان، لكن إذا لم يتعين وكان من فروض الكفايات فلا بد من استئذان الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إليهما ونهى عن الجهاد بدون إذنهما، وقال: ففيهما فجاهد، وقال: إن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وقال المؤلف: ويتفقد جيشه، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يعني إذا أراد الإمام أو قائد الجيش أن يسير إلى العدو فإنه يتفقد هذا الجيش وينظر ماذا يحتاج إليه من حوائج، ويتعاهد آلاته ويتعاهد أسلحته ويتعاهد الذين ساروا معه من جهة قوتهم وعزيمتهم وإيمانهم، ومن جهة ما لديهم من طاعة ومعصية فيحثهم على فعل الطاعات في هذا المسير. قال: ويمنع المخذل، يعني أن قائد الجيش والإمام إذا خرجوا بالجيش وتفقدوا الجيش نظروا، فمن وجدوه لا يصلح للحرب ردوه. وهكذا المخذل، وهو الذي يزهد الناس في الجهاد، فمثل هذا لا يمكن من المسير مع المسلمين، كما لو قال: هذا الوقت ليس وقتا للجهاد والقتال، أو تقديرات الناس، أو هذا الوقت فيه مشقة شديدة، أو أن العدو شديد الباس قوي الأسلحة، ما ينبغي بالإمام أنه خرج بنا إليهم، ونحو ذلك. ولذلك ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين أنهم يفعلون مثل هذا الفعل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال المؤلف: والمرجف، الذي يأتي بالأخبار التي تخوف الناس وتجعلهم لا يثبتون عند اللقاء، كما لو قال قد قابل هذا العدو الدولة الفلانية والدولة الفلانية وهزموا، قابلهم الجيش الفلاني وهو أكثر منا فهزموا، ما لنا بهم من طاقة ونحو ذلك. ومثله أيضا لو كان هناك أشخاص يكاتبون العدو بأخبار المسلمين أو يحاول زرع الشقاق والفتنة بين المقاتلين، فحينئذ يقوم بردهم وإبعادهم وعدم تمكينهم من الجهاد. ولذلك قال جل وعلا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكذلك ينبغي تقسيم الجيش على أقسام ليكون بينهم إلفة وتعاون، ويجعل عليهم من يعرفهم ومن يكون رئيسا لكل فرقة، ويحتاط فيما يتعلق بالجيش لئلا يصيبه العدو على حين غفلة. قال وله أن ينفل، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. عندما يخرج الجيش قد يكون هناك مكامن للعدو لا تحتاج إلى خروج جميع الجيش، فيقوم بإخراج سرية ويقول يا أيها السرية اذهبوا إلى هذا العدو في هذا المكمن والذي لا يحتاج إلى جميع الجيش، وأنتم يا أيها السرية قاتلوا العدو. فإذا أعطاهم الإمام شيئا فقال يا أيها السرية لكم كذا، فحينئذ هذه العطية جائزة بشرط أن تكون في الحدود المذكورة هنا. قال وله يعني للإمام ولقائد الجيش أن ينفل، يعطي نفل، يعطي زيادة من المال في بدايته يعني في بداية القتال قبل مقابلة الجيش الكبير، ويجعل لهم الربع بعد الخمس. يعني عندما نحصل يحصلون غنيمة نأخذ الخمس فنضعها في مصارف الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم بعد ذلك الأربعة الأخماس نأخذ منها ربع ونضعه لهذه الطائفة المقاتلة، وثلاثة الأخماس الباقية تكون لبقية الجيش. هكذا أيضا عند حال الرجوع يجوز للإمام إذا علم بوجود مكامن للعدو لا تحتاج لخروج جميع الجيش أن يبعث سرية وأن يعطي هذه السرية الثلث فأقل بعد أخذ الخمس، فيأخذ الخمس أولا ثم تعطى هذه السرية ثلثا إذا أعطاهم الإمام قبل ذلك. لماذا هناك أعطى الربع وهنا أعطي الثلث؟ لأن في حال رجوع الجيش تكون القوى قد خارت والناس تتعلق قلوبهم بأهلهم ويكونون قد كسبوا غنائم قبل ذلك فقد لا ينشطون للجهاد، ولذلك زيد في مقدار النفل في حقهم. وقد ورد في حديث حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة كما في السنن، وهذا القول هو أصوب أقوال أهل العلم وإن كان مسألة فيها خلاف كثير. قال المؤلف ويلزم الجيش طاعته، يجب على جميع أفراد الجيش أن يطيع الإمام وقائد الجيش ولا يجوز لهم معصية، وقد وردت النصوص بمثل هذا كثيرة متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ومن ذلك ألا يخالف الإنسان جيشه وألا ينفرد عنه بل يكون معه. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهكذا يلزم الجيش الصبر على ما يأمرهم به إمامهم أو قائدهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولقوله جل وعلا: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز لأفراد الناس أن يغزوا إلا بإذن الإمام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوه حتى يستأذنوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، ولأن من شروط القتال والجهاد إبلاغ الدعوة قبله وتحذيرهم ودعوتهم إلى الخصال الثلاث، وهذا لا يفعله أفراد الناس ولا يفعله السرايا التي تخرج بدون إذن الإمام. ومن هنا فمن قاتل بدون إذن إمام فقتاله ليس جهادا شرعيا. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني شره وأذاه، فحينئذ لا يتمكنون من استئذان العدو. وإذا تأمل الإنسان في القتال الذي يكون بدون ولاية يجده قتالا فوضويا، يجده يضر بالأمة أكثر مما يصلح أحوالها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يأمر أصحابه بقتال، بل كان ينهاهم عن ذلك أشد النهي، وكان يأمرهم بالصبر، وكانوا يشتكون إليه فيذكر الأنبياء السابقين وما يفعل بهم، يؤتى بأحدهم فينشر بالمنشار ما يرده ذلك عن دينه، وحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء في الحديث أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكهم، يعني لم يستمع لشكواهم بمقاتلة العدو. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يبعث إليهم ويخبروا بأحكام الدين فلا يصح أن يعذبوا أو أن يقاتلوا. وكذلك جاء في الشريعة النهي عن تبييت العدو، والنهي عن قتال الصبيان والنساء والرهبان والذين لا يقاتلون. وقال المؤلف: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني إذا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو أن الجيش المسلم إذا استولى على غنيمة قبل تمام الفوز فمن أي وقت نعتبر هذا الاستيلاء تملكا لهذه الغنيمة؟ هل هو بتمام الفوز أو بمجرد الاستيلاء؟ قال المؤلف هنا: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني أنها تملك بتمام الفوز، والقول الثالث أنها تملك بقسمتها، بقسمتها، وهي أقوال خلافية بين أهل العلم ولكل قول دليله. قال: وهي، يعني الغنيمة، لمن شهد الوقعة، يعني شهد الحرب من أهل القتال، ولا بد أن يكون هذا قتالا مشروعا، أما قتال المسلمين بعضهم لبعض فهذا لا يدخل فيه ما يتعلق بأحكام الغنيمة. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال إذا قصد القتال، والله جل وعلا قد بين هذا فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وفي الحديث: أعطيت خمسا، ذكر منها قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أما إذا كان معهم من ليس من أهل القتال لمعونتهم كالنساء والمماليك ونحوهم فهؤلاء يرضخ لهم ويعطى لهم عطية، لكنه لا يعطون قسما محددا من أقسام الغنيمة. قال فيخرج، إذا أخذوا الغنيمة أخرجوا أولا الخمس. أول ما يخرج في الحقيقة السلب المراد به ما يكون على المقاتل من العدو من الألبسة ونحوها، فهذه يستحقها من قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وإذا تكرر هذا بعد ذلك ما أخذوه من الغنيمة فإنه يؤخذ منه الخمس مقدار 20%، ويعطى يصرف بخمسة أسهم، سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى، وسهم يعطى للفقراء من الأيتام، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. قال ثم يقسم باقي الغنيمة الأربعة أخماس، يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهام، ثلاثة أسهم، فالراجل يعطى سهما، يعني يقسم، ينظر كم عدد الجيش، منهم 1000 راجل ومنهم 1000 راكب على فرس، فحينئذ نعتبرهم 1000 الثاني نعتبرهم 3000، فنجعلهم كأنهم 4000. للألف الأول الذين جاءوا على أرجلهم لكل واحد منهم سهم سهم، وللألف الثاني لكل واحد منهم 3 أسهم، سهم للمقاتل للفارس وسهمان لفرسه، والجمهور على أن المراد بالفرس هنا الفرس العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث ابن عمر وجماعة، قال أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. والقول بهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف ويشارك الجيش سرايا فيما غنمت. تقدم معنا أن السرايا التي تذهب قبل الوقعة وبعده ينفلهم الإمام إن شاء بالربع في البداء والثلث في الرجع، ما بقي بعد ذلك فإنه يعاد إلى بقية أفراد الجيش. لعلنا نقف على هذا. قال المؤلف والغال من الغنيمة، لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤالين هذا السؤال هو مرحلة الصبر على الأذى، هذه مرحلة ثمانية وقد وصلت في المرحلة الثمانية التي أمرت بها، فلا ينظر إلى حالة الراحل فلا يقسو بعد المرحلة الثمانية، ويسيبون هذا الكلام من المنقص حتى. اختلف أهل العلم في الأمر بالقتال، هل هو نسخ للنهي عن القتال الحال المكي، أو أن كل من الأمرين الأمر والنهي له حال يخصه، ففي الأول حال ضعف والثاني حال قوة. وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل أن قول الجمهور أن لكل حال منهما لكل حكم حال يخصه، ولعله هو أظهر الأقوال في هذا، وهو الذي تجتمع عليه النصوص. والقاعدة أنه إذا أمكن إعمال النصين بواسطة الجمع ف فإنه لا يصار إلى النسخ. هذه القاعدة الشرعية عند التعارض، إذا أمكن الجمع بين الدليلين بحمل أحدهما على محل والآخر على محل آخر فهو أولى من القول بالناسخ. إذا احتاج المسلمون إلى واحد من أفراد الناس في قتالهم لعدوهم فحينئذ يتعين عليه، لأنه إذا لم يقاتل فحينئذ قد يكون سببا لهزيمة. مثال هذا يكون هناك شخص عنده قدرة على فتح الحصون والعدو في حصن، فمن هنا يحتاج إليه، ومن ثم يجب عليه أن يشاركهم ليتمكنوا من تحقيق المقصود الشرعي بمثل هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ويترتب عليه أنه أن الضحية من ماله وليست من ماله. بسم الله عليك شيخ. الضمان الضمان لمن لم يتصدق بالجزء من الضحية، هذا في من تعينت عليه ولا عام؟ الفقهاء يقولون النعام، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا، فإذا لم يتصدق حينئذ يتعين عليه. هذا عند الفقهاء. الله يحييكم، تمسوا على خير، نشوفكم إن شاء الله على خير.